بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الكتاب الذي نشرحه اسمه التحفة الثانية بشرح المقدمة الآجرومية. اسم الكتاب مرة أخرى التحفة الثانية بشرح المقدمة الآجرومية. وهذه هي أول محاضرة، نحن الآن سنبدأ في أول محاضرة. هذا الكتاب التحفة الثانية بشرح المقدمة الآجرومية اسم مؤلفه محمد محي الدين ابن عبد الحميد. هذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب التحفة الثانية من علماء الأزهر الشريف، وهذا الكتاب هو عبارة عن شرح لمتن في النحو. هذا المتن هو متن أبو عبد الله ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم، يعني ابن آجروم هذا ألف المتن. ألف المتن، المتن يعني كلام مختصر يحتاج إلى شرح. المتن كلام مختصر يحتاج إلى شرح. فالمتن الذي ألفه هو ابن آجروم، تمام؟ جيد. والذي شرح المتن هو الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، محمد محي الدين عبد الحميد من علماء الأزهر الشريف. هذا هو اسم الكتاب التحفة الثانية بشرح المقدمة الآجرومية، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد أو عبد الحميد. الآن إن شاء الله سنبدأ في أول الكتاب، كما قلنا كتاب التحفة الثانية. هذا كتاب يتناول شرحا لمتن مختصر في علم النحو، في علم النحو. في بداية الكتاب كتب الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد مقدمة، في أول صفحة في الكتاب المقدمات. هذه المقدمات ينبغي على كل طالب أن يفهمها جيدا. لماذا؟ لأن فهم هذه المقدمات يسهل عليك أمورا كثيرة فيما بعد. فإذا أنت في البداية فهمت ما محتوى هذا الكتاب وما اسم هذا الكتاب ومن مؤلفه وما العلم الذي يبحث فيه هذا الكتاب وما موضوعات هذا الكتاب وما الفائدة التي أحصلها من دراسة هذا الكتاب، إذن تستطيع أن تحدد الهدف، إذن تستطيع أن تحدد ما تريد أن تدرس، ما تريد أن تحصل. وهذا ولا شك أمر هام جدا. فبداية نعرف كلمة النحو. نحن ندرس علم النحو، في الحقيقة عندما نريد أن نعرف أي كلمة في اللغة العربية في أي مجال من مجالات اللغة العربية، نعرف الكلمة من خلال قسمين. القسم الأول هو التعريف اللغوي، وأقصد بالتعريف اللغوي يعني كيف استعمل العرب هذه الكلمة، ما استعمالات العرب لهذه الكلمة، هذا يقال عنه تعريف لغوي. القسم الثاني من التعريف يكون تعريفا اصطلاحيا، ونقصد بكلمة اصطلاحيا يعني معنى هذه الكلمة عند النحويين أو عند النحاة. هذا بالنسبة لنا، لأننا ندرس الآن علم النحو، فكل علم يدرس أو يتناول معنى الكلمة من جهة ما يخص هذا العلم. وخذ مثالا على ذلك، مثلا الفقهاء، تعريف كلمة الصلاة، يقولون الصلاة لغة الدعاء، يعني أن العرب تستعمل كلمة الصلاة بمعنى الدعاء، تمام؟ واضح؟ طيب، وتعريف الصلاة عند الفقهاء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن هذا تعريف الصلاة لغة واصطلاحا. لغة أي استعمال أهل اللغة أي العرب لهذه الكلمة، فالعرب تستعمل هذه الكلمة الصلاة بمعنى الدعاء. طيب، والفقهاء يستعملون كلمة الصلاة بمعنى أنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن الكلمة لا بد لها من تعريفين، الأول التعريف اللغوي والثاني التعريف الاصطلاحي. التعريف اللغوي ثابت في كل علم لأنه استعمال العرب للكلمة، فهذا لا يختلف من علم إلى علم. أما التعريف الاصطلاحي فهو يختلف من علم إلى علم، فكل علم يأخذ التعريف المناسب لذاته. فمثلا نحن الآن نريد أن نعرف كلمة النحو، هكذا النحو بسكون الحاء، لا تقل النحو بتحريك الحاء فهذا خطأ، إنما النطق الصحيح للكلمة علم النحو بسكون الحاء، فتقول هذا رجل نحوي يعني يدرس علم النحو. فعلم النحو تعريفه في اللغة بمعنى كلمة نحو في اللغة معناها الاتجاه، تقول العرب ذهبت نحو البيت، يعني ذهبت تجاه البيت. مثال آخر تقول صليت نحو الكعبة، أي تجاه الكعبة. جيد؟ جيد. طيب، لها معنى آخر أيضا في استعمال العرب تقول محمد نحو علي، يعني مثل علي. إذن كلمة نحو عند العرب يستعملونها بمعنى اتجاه. صليت نحو الكعبة أي تجاه الكعبة، أو يستعملونها بمعنى مثل أو شبه، تقول هذا أو محمد شبه علي أو مثل علي. تمام، هذا تعريف كلمة نحو في اللغة. طيب، تعريف كلمة نحو عند النحاة، يعني تعريفها في الاصطلاح النحوي، كلمة نحو عند النحاة معناها العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء. شرح التعريف: العلم بالقواعد، القواعد جمع قاعدة، يعني هذا العلم يشمل قواعد، أساسيات. ها؟ أساسيات، هذه الأساسيات ثابتة لا تتخلف. مثلا نقول الفاعل مرفوع، هذه قاعدة، لا يكون الفاعل أبدا إلا مرفوع، لا يأتي الفاعل أبدا منصوبا مثلا، هذا لا يكون في اللغة العربية، فهذه قاعدة، الفاعل مرفوع. نقول مثلا المبتدأ مرفوع، هذه قاعدة أيضا. نقول المجرور مخفوض بالكسرة مثلا، أو بما ينوب عنها إلى آخره. إذن القواعد هي أشياء ثابتة يتعلمها الطالب لكي يقيس عليها ويضبط بها كلامه. القواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات، هذا الجزء يوضح لنا أيها الإخوة أن علم النحو مبناه ومبحثه أنه يبحث في أواخر الكلمات العربية، يعني الذي يهم في علم النحو أن أتعلم حكم أواخر الكلمات العربية. فمثلا عندما نقول مثلا جاء محمد، كلمة محمد آخرها عليه تنوين ضمتان، هذا اسمه تنوين، تنوين بالضم، جاء محمد. طيب، وعندما أقول رأيت محمدا، محمد هذه الكلمة في أول جملة، جاء محمد مرفوعة عليها ضمتان. طيب، في المثال الثاني رأيت محمدا عليها تنوين منصوب فتحتان. طيب، وحينما أقول سلمت على محمد، كلمة محمد جاءت في المثال الثالث، في الثالث مكسورة، تنوين مكسور. طيب، لماذا تغير آخر الكلمة رغم أنها كلمة واحدة؟ أنت عندما تقرأ جاء محمد، رأيت محمدا، سلمت على محمد، أنت تسأل نفسك لماذا تغيرت هذه الكلمة، يعني آخرها، رغم أنها كلمة واحدة؟ فيكون الجواب في علم النحو، الجواب على سؤالك الذي أنت لاحظته من خلال قراءة الجملة الأولى وقراءة الجملة الثانية والثالثة، هذا الجواب يأتيك من علم النحو. فنقول الجملة الأولى جاء لفظ محمد فاعل، لذا كان مرفوعا، جاء محمد، محمد هنا فاعل والفاعل مرفوع. طيب المثال الثاني، رأيت محمدا. قلنا المثال الأول جاء محمد، وقلنا محمد هنا فاعل مرفوع. طيب المثال الثاني، رأيت محمدا، محمدا هنا مفعول به منصوب. طيب المثال الثالث، سلمت على محمد، جاءت كلمة محمد في المثال الثالث مكسورة. إذن تبين لنا أن الكلمة تتغير، يتغير آخرها من مكان إلى مكان. هذا التغير نعرفه ونفهمه من خلال علم النحو. إذن أيها الإخوة وأيتها الأخوات، علم النحو يبحث في أواخر الكلمات العربية، أواخر الكلمات العربية. هذه الكلمات قد تكون معربة، يعني يتغير آخرها بحسب موقعها في الجملة، وقد تكون مبنية، يعني تلزم حالة واحدة في كل ظروفها، وهذا إن شاء الله سيأتي فيما بعد بإيضاح. المهم تعريف كلمة نحو في اصطلاح علماء النحو هي أو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، وتفصيلات هذا الأمر ستأتي إن شاء الله فيما بعد في الدروس القادمة. إذن نخلص من هذا أن تعريف كلمة نحو في اللغة معناها الاتجاه أو المثل، هذا معناها اللغوي عند العرب. طيب وكلمة نحو عند النحاة، يعني عند أهل النحو، هي العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. طيب بعد تعريف علم النحو نقول، سؤال، ما هو موضوع علم النحو؟ ما هو موضوع علم النحو؟ الجواب، علم النحو أيها الإخوة وأيتها الأخوات موضوعه الكلمات العربية. علم النحو هو يتكلم ويخص الكلمات العربية، لأن علم النحو هو أحد علوم اللغة العربية. إذن هو يتكلم ويتحكم في الكلمات العربية. لماذا هذه الكلمة مرفوعة؟ لماذا هذه منصوبة؟ لماذا هذه مجرورة؟ طيب هذه كلمة معربة، هذه كلمة مبنية، هذه قضايا تبحث في علم النحو. طيب لماذا نحن نتعلم النحو؟ لماذا نحن نتعلم النحو؟ يعني ما الثمرة أو ما الفائدة التي تعود علينا من تعلم النحو؟ نحن نتعلم النحو لسببين. نحن نتعلم النحو لسببين. الأول، نتعلم النحو حتى لا نخطئ في الكلام العربي. تعرف القاعدة النحوية وبعد ذلك تطبق هذه القاعدة أثناء كلامك. فإذا الغرض الأول أتعلم النحو لأصون يعني لأحفظ لساني عن الخطأ في الكلام العربي. طيب جيد، هذا جيد. السبب الثاني من تعلمي النحو أو من تعلمنا النحو هو أننا نتعلم النحو حتى نستطيع أن نفهم القرآن والسنة فهما صحيحا، وهذا أمر هام جدا. إذن أيها الإخوة وأيتها الأخوات، نحن نتعلم علم النحو، نتعلم علم النحو حتى لا نخطئ في الكلام العربي، وحتى نستطيع أن نفهم القرآن الكريم فهما صحيحا. إذن هذه هي ثمرة تعلم علم النحو. طيب، ما نسبة هذا العلم؟ يعني إلى أي العلوم ينتمي علم النحو يا شباب؟ من علوم اللغة العربية. علم النحو هو إحدى علوم اللغة العربية. طيب، من وضع هذا العلم؟ هل هذا العلم كان موجودا أيام العرب، يعني أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك وبعد ذلك بقليل؟ الجواب لا، لم يكن هذا العلم موجودا أيام العرب. لماذا؟ لأن العرب كانوا يتكلمون اللغة العربية بالسليقة بالفطرة، يعني آباؤهم كانوا يتكلمون اللغة العربية، وهم أيضا يتكلمون مثل آبائهم، فهم كانوا لا يحتاجون إلى علم النحو، لذا نزل القرآن الكريم عليهم باللغة العربية، ولذا كانوا هم أفهم الناس للقرآن الكريم، لأنه نزل بلغتهم، لأنه نزل بلغتهم، نزل بلغتهم، فهم كانوا يتكلمون اللغة العربية بالفطرة. طيب، لماذا وضع علم النحو؟ نقول بعدما اتسعت بلاد المسلمين واختلط المسلمون بغيرهم من العجم الذين لا يتكلمون العربية، أصبح هناك تداخل بين اللغة العربية وغيرها من اللغات الأخرى، فبدأ الناس يدخلون في الدين الإسلامي الجديد. هم طبعا لا يتكلمون العربية، فلا شك وهم يتعلمون هذه اللغة الجديدة يخطئون، فلذلك رأى علماء المسلمين أن يضعوا قواعد تحفظ اللغة العربية من الضياع، حتى تكون هناك قواعد، يعني أشياء أساسية ثابتة لا تتغير يرجع الناس إليها بعد ذلك. فسيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أمر رجلا اسمه أبو الأسود الدؤلي، أمره سيدنا علي أن يضع قواعد في اللغة العربية في علم النحو. وبعدما وضع أبو الأسود الدؤلي هذه القواعد جاء بها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، فقال له سيدنا علي بعدما قرأ ما كتبه أبو الأسود الدؤلي: ما أحسن أو ما أجمل النحو الذي نحوت، ما أجمل هذا النحو الذي نحوت. فسمي بذلك بعلم النحو، فسمي بذلك علم النحو. تمام يا شباب؟ إذن نجمل المقدمات مرة أخرى فنقول: المقدمات تشتمل على 6 أشياء. الأول تعريف علم النحو، موضوع علم النحو، ثمرته، نسبته، واضعه. الأمر السادس حكم الشارع فيه، حكم الشارع يعني حكم الإسلام في تعلم النحو، هل هو واجب أم فرض كفاية أم سنة أم مندوب؟ الجواب: علم النحو هو من الفروض، أو هو من فروض الكفاية، بمعنى إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين. أما إذا كان هناك شخص يريد أن يبحث في علوم الشريعة ويستنبط الأحكام كالمفتي والفقيه مثلا، فيجب عليه أن يتعلم علم النحو. فعلم النحو تعلمه على وجه العموم فرض كفاية، تعلمه فرض كفاية. إذن نحن تكلمنا عن 6 أشياء في المقدمة. الأمر الأول التعريف، وقلنا أن التعريف ينقسم إلى قسمين: تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. التعريف اللغوي: كلمة نحو في اللغة العربية معناها الاتجاه أو المثل. تعريف اصطلاحي: علم النحو معناه العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء. الموضوع: علم النحو يبحث في الكلمات العربية. الثمرة: توجد ثمرتان أو فائدتان من تعلم علم النحو. الأولى حفظ اللسان أو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. الثانية فهم القرآن والسنة فهما صحيحا. نسبته: علم النحو هو أحد علوم اللغة العربية، يعني واضع هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حكم الشارع فيه: هذا العلم تعلمه على وجه العموم فرض كفاية، بمعنى إذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الباقين. أما من يتخصص في استنباط الأحكام الشرعية أو البحث في معاني القرآن ومعاني السنة وتوضيح هذا للناس وتعليم هذا للناس، فيجب عليه أن يتعلم علم النحو حتى يستطيع أن يفهم ويعلم غيره. الآن نحن انتهينا من المقدمة، مقدمة الكتاب. كلمة مقدمة في اللغة يمكن أن تقول مقدمة أو مقدمة، يعني مقدمة مقدمة، اللفظان صحيحان، اللفظان صحيحان. هذه هي المقدمة التي كتبها المؤلف في كتابه التحفة الثانية بشرح المقدمة الآج الرومية. بعد ذلك المؤلف سيبدأ في شرح المث. كما قلنا المث معناه كلام مختصر، المث معناه كلام مختصر في علم من العلوم، ونحن في علم النحو. هذا المث، هذا الكلام المختصر يحتاج إلى شرح وتوضيح. إذن كل مث يحتاج إلى شرح، فتجد في الكتاب المصنف هو ابن آجروم، ابن آجروم، والمؤلف يعني الذي شرح كلام ابن آجروم هو الشيخ محي الدين عبد الحميد. فقال المؤلف في أول، قال المصنف هو صاحب المد في أول كلامه: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا هو أول كلام المصنف في متنه. بعد ذلك يأتي الشيخ ويشرح هذا الكلام. طيب، سنأخذ الآن عددا من الأمثلة، يعني يا ليت كل واحد من الإخوة والأخوات يعني إذا كان أمامه الكتاب فيفتح الكتاب في صفحة رقم 6، أو يكتب معنا الأمثلة على ورقة أمامه حتى يستطيع أن يفهم ما نقول. المثال الأول: الجو صحو. المثال الثاني: البستان مثمر. البستان مثمر. المثال الثالث: السماء صافية. السماء صافية. المثال الرابع: لا إله إلا الله. المثال الخامس: يضيء القمر ليلا. المثال الأول: الجو صحو. المثال الثاني: البستان مثمر. السماء صافية. لا إله إلا الله. يضيء القمر ليلا. طيب، لو قرأنا المثال الأول: الجو صحو، ماذا تلاحظ في هذا المثال؟ كلمة الجو، هذه الكلمة ما حروفها كما ترى أمامك؟ الجو مكونة من همز ولام وجيم وواو، الجو. طيب، كلمة صحو مكونة من حروف وهي الصاد والحاء والواو، صحيح؟ نعم صحيح. كلمة الجو مكونة من حروف الهمز، اللام، الجيم، الواو، وصح مكونة من حروف الصاد، الحاء، الواو. الجو صحو. طيب، كيف تسمع أنت هذه الكلمة؟ يعني الكلمة مكتوبة أمامك، كيف تسمعها مني؟ تسمعها مني عندما أنا أتكلم. هذا الكلام يسمى لفظ، كلامي يسمى لفظ. هذا اللفظ عبارة عن صوت يخرج من الفم يحمل هذه الحروف، فتسمع أنت الكلمة. إذن أي كلمة لكي تسمع لابد يتكلم بها الشخص، تخرج من فمه على هيئة حروف، هذه الحروف يسمعها الشخص أو يسمعها الآخرون. هذا معنى كلمة لفظ. إذن كلمة الجو لفظ، وصح لفظ، تمام؟ تمام. إذن أول شيء استفدناه من الجملة، عرفنا أن كلمة الجو لفظ وكلمة صح لفظ. معنى كلمة لفظ يعني صوت يخرج من الفم. طيب هذه الجملة الجو صحو مكونة من كم كلمة؟ ما عدد كلمات هذه الجملة؟ كلمتان. عدد كلمات الجملة كلمتان، الجو صحو. إذن استفدنا من هذه الجملة أنها مكونة من كلمتين، تمام. طيب حينما تسمع جملة الجو صحو هل تستفيد معنى أم لا تستفيد؟ نعم. ماذا فهمت؟ فهمت أن الجو جميل، كلمة صح يعني جميل، ليس الجو حارا، ليس باردا، ليس ممطرا، هكذا. الجو صحو يعني جميل. إذن أنت عندما سمعت هذه الجملة فهمت معنى، هذا المعنى فهمته من سماعك لهذه الجملة، تمام؟ إذن نحن قلنا الجملة مكونة من لفظ، وهذا اللفظ عبارة عن صوت يخرج من الفم، تخرج حروف من الفم يسمعها الإنسان، تمام؟ هذا لفظ. الجملة فيها لفظان، كلمة وكلمة، الجو كلمة وصحو كلمة أخرى، كلمتان. الأمر الثالث أنني عندما سمعت هذه الجملة فهمت معنى كاملا. طيب هذه الكلمات التي معنا في الجملة الجو صح، كلمات عربية أم غير عربية؟ نعم هي كلمات عربية، لأنها مكونة من حروف اللغة العربية، تمام. إذن الجملة فيها لفظ ومكونة من كلمتين وأفادت معنى وهي عربية. إذن كم أمر في الجملة؟ أربعة: لفظ ومكونة من كلمتين وأفادت معنى وهي عربية. إذن هذه الشروط الأربعة التي ذكرناها من كون الجملة أو الكلام فيه لفظ ومكون من كلمتين ويفيد معنى وهو عربي، هذا هو تعريف الكلام عند النحاة. فالنحاة يقولون الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لفظ كما قلنا يعني صوت تسمعه، فلو أن مثلا أو أنا كتبت على ورقة كلام، هذا لا يسمى كلاما عند النحاة، لا يسمى كلاما عند النحاة لأنه ليس مسموعا، ليس صوتا، تمام؟ فعند النحاة لابد أن يكون صوتا مسموعا لفظ. طيب، لابد أن تكون الجملة مركبة من أقل شيء كلمتين، يمكن أن يكون أكثر من ذلك، ممكن ثلاثة فأكثر، تمام؟ يعني مثال الذي معنا لا إله إلا الله، هذا مكون من كم كلمة؟ لا وإله وإلا ولفظ الجلالة الله، أربع كلمات، مكون من أربع كلمات. إذن حتى يكون الكلام يطلق عليه كلام في عند النحاة لابد أن يتكون من كلمتين فأكثر، مثل الجو صح، لا إله إلا الله، محمد يقرأ القرآن، وهكذا. طيب، لابد هاتان الكلمتان يعني هذه الجملة تفيد معنى، فإذا لم تفد الكلمات معنى لا تسمى كلاما عند النحويين. فمثلا لو قلت لك مثلا محمد فقط هكذا، ماذا تستفيد؟ ماذا استفدت؟ محمد فقط، علي فقط، هل تستفيد شيئا؟ لا تستفيد شيئا. لذلك هذا لا يسمى كلاما عند النحويين. طيب، إذا قلت لك مثلا إن جاء علي وسكت، ماذا استفدت؟ إن جاء علي ماذا استفدت؟ أنت لم تستفد شيئا، تمام؟ إذن لابد أن يكون الكلام مفيدا معنا، فإذا لم يفد معنا لا يسمى الكلام كلاما عند النحويين. طيب، لابد أن يكون هذا الكلام يا إخوتاه كلاما عربيا، لأننا ندرس علم النحو، وعلم النحو من علوم اللغة العربية، فلا يعقل مثلا أن أتكلم بكلام أجنبي وأقول هذا الكلام عربي، لا، هذا عند النحاة في علم اللغة العربية لا يسمى كلام. يعني مثلا لو قلت محمد كامل، هل هذا يسمى كلام عند النحويين؟ لا يسمى كلام. لماذا؟ لأنك وإن استفدت معنى من هذا الكلام إلا أن كلمة كامل في هذه الجملة ليست لغة عربية، فهذا لا يسمى كلام. إذن تعريف الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وهذا هو التعريف الذي ذكره صاحب المتن في الكتاب. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قلنا لفظ يعني صوت، هذا الصوت يخرج من الفم يشتمل على حروف. مركب يعني متكون من كلمتين أو أكثر. مفيد يعني يفيد معنى يحسن السكوت عليه. بالوضع يعني هذا الكلام في أو هذه الكلمات المكونة للجملة من الكلمات العربية. أخذنا أمثلة على ذلك، الجو صح، البستان مثمر، السماء صافية، لا إله إلا الله، يضيء القمر ليلا. طيب، قلنا الأمثلة، الجو صحو، البستان مثمر، السماء صافية، يضيء القمر ليلا، لا إله إلا الله. المثال الأول مكون من كلمتين أفادت الجملة الأولى معنى، الجو صح، تمام؟ المثال الثاني البستان مثمر، أيضا جملة مكونة من كلمتين وأفادت معنى، وهذه كلمات كلها عربية. المثال الثالث السماء صافية، مثال مكون من كلمتين وأفاد معنى يحسن السكوت عليه. طيب، يضيء القمر ليلا، جملة أفادت معنى ولكنها مكونة من ثلاث كلمات، لا إله إلا الله جملة أفادت معنى وهي من الكلمات العربية. هذا تعريف الكلام عند النحويين، أقصد في النحو يعني عند النحويين. أما تعريف الكلام في اللغة فهو ما تحصل بسببه فائدة، يعني علماء اللغة غير النحويين في اللغة العربية كلمة كلام كل ما يفيد أو يحصل بسببه فائدة. فمثلا لو قلت لك هل تحب اللغة العربية، فحركت رأسك من فوق إلى تحت يعني نعم، هذا يسمى كلام في غير النحو، أما في النحو فلا يسمى كلاما. أنا مثلا لو كتبت لك على ورقة هل أكلت كذا وكذا أو هل ذاكرت الدرس، هذا كلام عند غير النحويين، لأن الكلام عند أهل النحو لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون لفظا يعني صوت مسموع، تمام؟ فإذا كان كتابة أو مثلا إشارة فهذا لا يسمى كلام. إذن تعريف الكلام عند أهل اللغة هو ما يحصل بسببه فائدة، أما تعريفه عند النحويين فهو تعريف الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع. قلنا كلمة بالوضع يعني أن هذه الكلمات التي تستعمل هي موجودة في اللغة العربية. مثلا كلمة الجو في اللغة العربية ما معناها؟ الجو يعني المناخ الذي نعيش فيه، يعني الجو اليوم مثلا حار، الجو بارد، الجو جميل، هكذا. طيب وكلمة صح تستعملها العرب بمعنى جميل، تمام؟ طيب حينما أقول الجو صحو، فأنا حينئذ استعملت الكلمتين فيما وضعت له في اللغة العربية، هذا يسمى بالوضع، هذا يسمى بالوضع، يعني كون هذا الكلام في اللغة العربية، تمام؟ يعني مثلا أقول كلمة حضر معناها في اللغة العربية يعني جاء. طيب كلمة محمد هذا اسم لشخص، طيب حينما أقول حضر محمد فهمت أن الحضور وقع من محمد، تمام؟ إذن أنا استخدمت كلمة حضر في استخدامها اللغوي، وكلمة محمد أيضا في استخدامها اللغوي، إذن هذا يسمى بالوضع، يعني هذا الكلام موضوع في اللغة العربية لهذا المعنى الذي أنا فهمته من الكلام. فمثلا أنا لا أقول عندما يذهب محمد أقول حضر محمد، هذا خطأ، لأن كلمة حضر تفيد أنه جاء إليه، إنما كلمة ذهب تفيد أنه ذهب أو بعيدا عني، مشى بعيدا عني. فعندما أقول حضر محمد أنت تفهم أنه جاء، لا تفهم أنه ذهب. فإذا كان محمد حضر وقلت حضر محمد فهذا كلام صحيح، أما إذا كان محمد حضر فقلت ذهب محمد هذا كلام خطأ، لأنك استخدمت الكلمة في غير معناها العربي الصحيح، تمام؟ هذا معنى كلمة الوضع. هل اسم موسى عربي؟ الجواب يعني الضابط في الكلمة هل يحكم عليها أنها عربية أم غير عربية بالاستعمال، يعني أصل كلمة موسى ليس في اللغة العربية ولكن هذه الكلمة استعملها العرب، تمام؟ كاسم على شخص، فالعبرة بالاستعمال. وهناك ألفاظ في القرآن الكريم ليس أصلها عربيا، تمام؟ ولكن العرب كانوا يستخدمون هذه الألفاظ، فلذلك تعد أو تكون هذه الألفاظ عربية وإن كانت في أصلها غير عربية. إذن باستعمال العرب للكلمة وإن كان أصلها غير عربي تصير عربية بالاستعمال، لأننا لو تذكرون قلنا في شرح الدرس الكلمة في استعمال اللغة، يعني كيف يستعملون العرب هذه، هل يستعمل العربي هذه الكلمة أم لا يستعملها؟ تستعمل، إذن هي عربية. تمام؟ مثلا كلمة سندس، كلمة سندس هذه الكلمة ليست عربية في الأصل، وإنما استخدمها العرب وصارت من لغتهم، فلذلك نقول هي عربية بدليل أنها وردت في القرآن الكريم. تمام؟ وكلمة موسى وردت أيضا في القرآن الكريم، والقرآن حكم الله عليه أنه عربي، قال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، يعني أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكل ما فيه هو عربي. تمام؟ واضح؟ يعني كل لفظ له معنى، كل لفظ له معنى، فحينما أضع اللفظ لمعنى هذا يسمى وضع لغوي. يعني كلمة مثلا القمر وضعت لهذا الكوكب الذي يظهر في السماء في الليل، فهذا يسمى وضع، يعني استعمال، استعمال اللفظ ليدل على شيء أو ليدل على ذات، هذا معنى كلمة وضع. تمام؟ فمثلا كلمة البكاء وضعت لتدل على أن الإنسان يبكي، يعني ينزل من دموعه ماء يسمى دمع، هذا يسمى بكاء. تمام؟ فعندما تسمع كلمة بكاء تفهم أن الشخص أو الإنسان يخرج من دموعه، من عيونه دمع، هذا يسمى بكاء، هذا استعمال البكاء في هذا المعنى، هذا يسمى كلمة وضع. كما قلنا كلمة حاضرة هذا معناه تدل على أن الشخص جاء، لا تدل على أن الشخص ذهب. تمام؟ فهذا يسمى الوضع اللغوي للمعنى. واضح؟ إن شاء الله نكتفي بهذا القدر على أن نستكمل إن شاء الله الدرس في الحصة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.